مالك رحمه الله تعالى. لا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التعليق: والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له حتم. انتبهنا، ذكرنا معنى التعليق، لم يبق لنا إلا أن نذكر المعلقات. المعلقات أي الفواصل أو الأشياء التي تعلق الفعل عن العمل في لفظ المفعول. من هذه المعلقات، انتبه معي، حروف النفي الثلاثة ما وإن ولا من المعلقات التي تمنع الفعل من العمل لفظا. حروف النفي الثلاثة ما وإن ولا. أقول ظننت ما زيد مريض، إن جعلتها تميمية، وظننت ما زيد مريضا، إن جعلتها حجازية. على كل حال الفعل ظننت ليس له عمل في زيد مريض، ليس له عمل في زيد مريض. تقول ظننت ما زيد مريض أو زيد مريضا، حجازية أو تميمية. على كل حال الفعل ظننت ليس له عمل في زيد مريض، عمله في الجملة، عمله في ماذا؟ في محل الجملة، يعني عند الإعراب. إذا قلنا ظننت ما زيد مريض بالرفع، ما نافية مهملة، زيد مبتدأ، مريض خبر، والجملة الإسمية ما زيد مريض، هذه الجملة كلها في محل ماذا؟ نصب المفعولين. وإن قلت ظننت ما زيد مريضا، طبعا بنصب مريضا ليس مفعول لظن، هذا خبر لما؟ لما الحجازي؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فعند الإعراب ما حجازي، زيد اسمها مرفوع، مريضا بالنصب خبر ما الحجازية منصوب، ثم بعد ذلك الجملة ما زيد مريضا، هذه كلها في محل نصب مفعولين ظنن. واضح الكلام؟ الفعل ليس له عمل في ركني الابتداء، ليس له عمل في ركني الابتداء في اللفظ يعني، لكن العمل في ماذا؟ في محل الجملة. واضح هذا الكلام؟ هذا حرف النفي الأول ما. كذلك إن ظننت إن زيد مريض، ظننت إن زيد مريض، إذا أهملنا إن، تذكرون هذا الحروف، إذا أهملنا نقول إن زيد مريض، وإن أعملنا نقول إن زيد مريض، والإعراب كما سبق، والجملة كلها في محل ماذا؟ المفعولين. وكذلك لا، ظننت لا أحد في الدار، ظننت لا أحد في الدار عند الإعراب، هذه لنا فعل الجنس، أحد اسمها مبني في محل نصب، في الدار شبه جملة خبر لنا فعل الجنس، والجملة كلها لا أحد في الدار، هذه سدت مسدة المفعولين أو في محل ماذا؟ في محل نصب المفعول. واضح هذا الكلام؟ فهذا أول المعلقات، حروف النفي الثلاث ما وإن ولا. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا. وقوله التزم يدل على وجوب التعليق، ليس على جوازه، على وجوبه. والتزم التعليق قبل نفي ما، يعني قبل نفي بما وإن ولا، هذا نوع، لكن ثلاثة طرق. الشيء الثاني من المعلقات لام الابتداء كما ذكر، قال فيه: أو لام ابتداء. الشيء الثالث القسم، القسم كذلك يعلق الفعل لو فصل بينه وبين مفعولين. أقول ظننت زيدا مريضا بدون فصل، لو جاء القسم بعد ظننت فقلت ظننت والله، تقول ظننت والله زيد مريض برفع زيد ومريض، والجملة كلها سدت مسد ماذا؟ المفعولين أو في محل نصب المفعولين. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يخالهم لا؟ قال هنا أو قسم، قال أو قسم كذا، قال بعد والاستفهام. انتبه، ومن المعلقات كذلك التي تعلق الفعل عن العمل في لفظ المفعولين الاستفهام. الاستفهام بالحرف أو بالاسم، ومسألة الاستفهام لنا معها تفصيل لكن الوقت لا يسمح به، ففقط سنشير إلى العنوان الكبير وهو أن من المعلقات التي تعلق الفعل الاستفهام، كمثل علمت أمحمد مجتهد أم زيد، علمت أمحمد مجتهد أم زيد، لا نقول أمحمدا مجتهد، لا، لأن أ همزة الاستفهام تعلق الفعل تمنعه من العمل ماذا؟ لفظا، لا يجوز أن نقول علمت أمحمدا مجتهدا أم زيد، لا، الفعل لا يعمل لفظا، تقول علمت أمحمد مجتهد أم زيد، ثم بعد ذلك الجملة كلها أمحمد مجتهد، هذه الجملة طبعا أم زيد، زيد معطوف على محمد، هذه الجملة كلها في محل ماذا؟ في محل نصب المفعول. أنتم يا إخواني في القرآن عندنا أمثلة، قال الله سبحانه وتعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ولتعلمن أينا أشد، جملة اسمية أينا ماذا؟ أشد، فانتبه معي هنا الذي منع الفعل أي، فأي هو المعلق اسم الاستفهام، ثم هو في نفس الوقت أحد ركني الجملة التي علق الفعل عنها، انظر معي ولتعلمن أينا أشد، هذه أصلا جملة في غير القرآن، لو أخذناها أينا أشد جملة، أي اسم استفهام مبتدأ وأشد خبر، جميل أم لا؟ إذا جاء الفعل القلبي كما في الآية قال تعالى ولتعلمن، قال تعالى أينا أشد، لم يقل أينا أشد، أليس كذلك؟ إذن الفعل ليس له تأثير في ماذا؟ في اللفظ، ما الذي منعه؟ أي، فانتبه، وهذا كلام كنت سأحتاج لتفصيله، أي هو المعلق للفعل ثم هو في نفس الوقت أحد ركني الجملة التي علق الفعل عن العمل في لفظه، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هو السبب الذي منع الفعل من العمل لفظا، ثم هو في نفس الوقت أحد الركني، هو المبتدأ وأشد ماذا؟ خبر، بسبب اسميته، فهو الذي منع الفعل من أن يعمل لفظا، ثم هو في نفس الوقت أحد ركني الجملة، هو المبتدأ، أحد ركني الجملة التي علق الفعل عن العمل في لفظها، فهو معلق وهو في الأصل معمول، وهو في الأصل ماذا؟ معمول للفعل لكن لم يعمل الفعل فيه ماذا؟ فيه لفظ، هذا كلام معلق ومعلق، هكذا معلق ومعلق عنه، أنت المعلق والفعل تمام؟ هو معلق منع الفعل ومعلق عنه، الفعل معلق عن العمل فيه، أنتم معي إخواني أم لا؟ واضح هذه الفكرة؟ طبعا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، لا يعني بالنسبة لاسم استفهام خاصة، اسم الاستفهام قد يكون حرفا وقد يكون اسما، ثم إذا كان اسما قد يكون عمدة وقد يكون فضلا، عمدة كهذا أينا أشد، اسم الاستفهام هنا هو في الجملة عمدة، هو أحد ركنيها، هو المبتدأ، قد يكون فضلا كقوله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي هنا ليس منصوب بيعلم بل هو مفعول مطلق لينقلبون كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، والجملة كلها أي منقلب ينقلبون، هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل نصب المفعولية، هذا كما يحتاج إلى تفصيل سنذكره يوم الأحد إن شاء الله كما اتفقنا.